نعم ندخل الى سنن ابي داود. تفضل. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السنة. قال باب في الجهمية. قال المصنف رحمه الله تعالى قال عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك عرضا نستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه رضي الله تعالى عنه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من سبحانه سبحانه جل في علاه. نعم هذا الحديث حديث عظيم أيضا. وحديث القبة كما قلنا ضعيف. حديث أيضا القبة ضعيف أن السماوات على الأرض كالقبة هكذا وأشار بأصابعه. حديث في ضعف وبيان الإسناد أمس. لكن شرح الحديث عند من يقول بالتحسين فيه أن عربيا دخل لأن أصله في الصحيح أصل الاستسقاء أن عربيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت يعني نهكت يعني نقصت ونهكت وقيل نهبت الأموال وطبعا نهب الأموال هي نقصانها أيضا ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا. ففيها أولا طلب الدعاء من الغير وهذا معناه التوسل وهذا التوسل المشروع هذا هو التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين لأن التوسل توسل مشروع أو توسل ممنوع ومن التوسل المشروع التوسل المشروع من التوسل المشروع أولا هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعال الله جل في علاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا التوسل بأفعال الله جل في علاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم فهذا التوسل بأفعال الله جل في علاه والتوسل بذات الله المقدسة والتوسل أيضا بالإيمان التوسل بالأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة نفر الذين سد عليهم الغار في قصة بني إسرائيل الثلاثة. طيب والتوسل أيضا بدعاء الصالحين توسل أيضا بدعاء الصالحين ولا يقال هنا أن هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت المعجزة بأن استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجزوم بها استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجزوم بها وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يستجاب دعاؤه وهذه ليست مادة تفريق هذه ليست مادة تفريق يعني ليست مادة تفريق على التخصيص استغفر الله لابد يفهم من كلامي هذا ليست مادة تفريق للتخصيص وإلا ما أحد يسامي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يداني النبي صلى الله عليه وسلم في منزلتي عند ربه النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الخالق كما قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ليست هذه المادة أن تقول بأنها داعية للتخصيص بأنها داعية للتخصيص لا خصوصية لا خصوصية في هذا الباب ولذلك نحن نقول التوسل بدعاء الصالحين عام في هذا وهذا خلافا لما قال ابن تيمية وأنه قال بأنه خلاف الأولى سؤال الغير بالدعاء له لا سيما وأن الأدلة كثيرة جدا في السنة على ذلك أما رأيت بأن عكاشة بن محصن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب فقال قال عكاشة أدعو الله أن أكون منهم قال أدعو الله قال أنت منهم وأيضا بنت ملحان لما قالت أدعو الله أن أكون منهم قال أنت من الأولين ولم ينكر أن طلبت الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في الحديث وأن كان فيه ضعف عندما قال يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك عندما قال أستأذن لعمر عمر، وهذا حديث ضعيف لا يستأنس به مع الحديث الصحيح أن النبي قال قال خير التابعين ويس قال من قال مراد كان برا بأمي فيه ابتلى بالبرص وشفع منه إلا موضع الدرهم. قال من لقي فليستغفر له، هو يدعو له أن يستغفر، يقول له ادعو الله لي بأن يغفر لي، وفعل ذلك عمر الخطاب. قال أنا؟ قال نعم. قال لابد أن تظهر بين الناس؟ قال لا، اجعلني في قبراء الناس. الغرض المقصود هذه فيها دلالة واضحة جدا على التوسل المباح والتوسل بدعاء الآخرين، لكن التوسل بجاه النبي، التوسل بجاه العباس، التوسل بجاه أحد آخر، هذا توسل بشيء أجنبي وليس فيها سمت دلالة على ذلك. وحديث الأعمى حديث سمع بن عريف حديث ضعيف لم يصح. وأما حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أستشفع بك على الله، دي معناها إيش؟ ما معناها هذه؟ يا قال السلام يا محمد، قال اللهم اقبل شفاعته فيا، يعني دعاءه فيا. وقال اللهم السلام ادعو، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعل أهل البدع، من قول أهل البدع، ليس من السنة هذا الباب، ولا دليل عليه ولا مستمسك لهم فيه بحال من الأحوال. ولذلك لما ابتلوا بالجدب والقحط في عصر عمر توسلوا. من الذي يتوسل به؟ من أعظم الناس جاها عند الله، ما أحد منهم قام وجمع الناس وتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول لي ما هو توسل بالعباس بدعائه. قال عمر قم يا عباس فادعو، والعباس فهم الأمر، قال اللهم أنك تعلم أنني لست بخيرهم. لا، عمر خير من العباس، علي خير من العباس. فقال تعلم أني لست بخيرهم ولكن لمكاني من رسولك، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام فقال اللهم لا ذنب إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ودعا فأمطروا جميعا. فالأصل بأنه التوسل يكون التوسل بدعاء الصالحين، هذا مشروع. لذلك قال نهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي لها لنا. وفيها أيضا الاعتقاد بأن السقيا لا تكون إلا من الله جل في علاه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانه جل في علاه. ولذلك قال يعجب ربكم من قنوط عبادي مع قرب غيري الغوث. وكان الإمام أحمد يستغيث الله جل في علاه بخبر يا غياث المستغيثين، هذا استغاثة بالخبر، يا غياث المستغيثين وليس باسم، يا غياث المستغيثين. وهذا أيضا توسل بإيش؟ توسل بأفعال الله جل في علاه، وهذا توسل بأفعال الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فاستسق الله لنا فإننا عفوا قال فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، وهذه مسألة عظيمة جدا، نستشفع بك على الله جل في علاه بأن يتخذ شفيعا. والشفع ضد الوتر، أن تجعل الواحد اثنين، وأصل الشفاعة التوسط للغير عند الغير الآخر الذي له عظيم مكانة لجلب نفع أو دفع ضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فأما الأولى فجازت، لكن عندما قال ونستشفع بالله عليك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ويلك، قد تكون الويح شفقة كما قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، أما الويل ففيه الوعيد الأكيد الشديد في هذا الباب. فقال ويلك أو قال ويحك، هو طبعا يرحمه لأن هذا خطأ فادح فاحش. قال ويحك تقول، ويحك أتدري ما تقول، وسبح الله لنا في علاه. فهنا فيها دلالة واضحة جدا على التسبيح عند التعجب، عند الاندهاش، عند أمر يعني فيه من لازمه عدم وصف الله بالكمال سبحانه وتعالى في علاه، فسبح الله، تقديس الله، تنزيه الله عن النقائص والعيب. فقال سبحان الله، سبح ربه جل في علاه وما زال يسبح، وسبح ربه يعني قال سبحان الله، والمعنى هنا أسبح سبحان مفعول مطلق، والتسبيح هنا بمعنى التقديس، تقدست أسماؤه وصفاته وذاته سبحانه جل في علاه، تنزيه الله عن كل نقص وعيب، تنزيه الله عن كل نقص وعيب. والذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح هنا لأن الله تعالى هو الخالق والجميع مخلوق، وأن الله هو الرب والجميع مربوب، عباد لله جل في علاه، حال الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والعباد عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عندما شق عليهم، عندما قال الله تعالى في آخر سورة البقرة، قال لا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شق على الصحابة، قال لا تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا ثم دعوا الله، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت، حفظك ربي يا نمير، كان الله في عونك وشكر لك، لكن عليك أن تستدركي ما فاتك من الدروس رجاء وأن تسمعيها. سنن أبي داود. فسبح ربه، وهنا الله جل في علاه كما قلنا هو الخالق والكل مخلوق، هو الرب والكل مربوب، كلهم عباد، وما عليهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من ذا الذي يرد على الله قضاءه سبحانه جل في علاه؟ من ذا الذي يرد على الله أمره؟ قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والله تعالى قد قهر عباده جميعا بقضائه، قال وهو القاهر فوق عباده، وقال الله جل في علاه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأيضا قال الله جل في علاه لا رد لقضائه، لا رد لقضائه ولا لأمره سبحانه جل في علاه. لذلك سبح النبي صلى الله عليه وسلم منكرا مندهشا، كيف يقال ونستشفع بالله عليك، كيف يقال ذلك؟ بل الله يأمر والجميع يقول سمعنا وأطعنا، كل مخلوق يقول سمعنا وأطعنا. لذلك كانت المسألة عظيمة جدا، فأراد الله جل في علاه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم أن يظهر لمن قال بذلك أنت تجهل ما الله، قال أتدري ما الله؟ لذلك الله تعالى أنكر على اليهود أنهم أنكروا مكانته وأنكروا تعظيمه عندما قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، وهم يقولون بأنه أرمد وأنه بكى وأنه ما كان يعلم وأن الله تعالى فقير، أعوذ بالله من غضب الله، كفر مبين. عندما قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وأيضا قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا هؤلاء من أهل الكتاب، الشطر الثاني من أهل الكتاب الذين نسبوا الولد لله جل في علاه، أجهل القوم على عظيم قدر الله جل في علاه. لقد عندما قال الله تعالى منكرا، وهذه آيات تهز الأركان وترتجف القلوب من أجلها، قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا عدم معرفة قدر الله جل في علاه. لذلك لما جاء العربي فقال له أتدري ما الله، ثم أخذ يبين له قدرة الله جل في علاه وعظيم مكانة الله جل في علاه، فكيف يقال نستشفع بالله عليك؟ الله يأمر والجميع يقولون سمعنا وأطعنا. لذلك قال له أولا إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، الله يأمر والجميع يسمعون ويطيعون. قال لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ثم قال ويحك أتدري ما الله، قدرة الله عظيم ربوبية الله، وأخذ يفند له ويبين له عظيم الربوبية. قال إن عرشه على سماواته، وهو هنا إثبات العرش لله جل في علاه ردا على الأشعار الذين ينكرون العرش، وكما كان الجويني نفسه قد أنكره عندما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، قال وعرشه على الماء، هو يقول وما زال على ما هو عليه، والله جل في علاه على ما هو عليه. وإن أثبتوا العرش نفوا الاستواء، وإن أثبتوا العرش نفوا الاستواء. وهذا إثبات العرش، وإثبات العرش من إثبات عظيم ربوبية الله، لأن السماوات هذه بمراميها الشاسعة، السماوات شوف انتم الفضاء، الفضاء والخلاء، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش كإبرة، كحلقة، حلقة في فلات، كحلقة في فلات. هذه ما انظر يعني تذهل عندما تتدبر عظيم خلق الله الذي في علاه. ها؟ بالنسبة للكرسي، وابن عباس يقول والكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. كل هذه الأرض بفجاجها، الأرض بأنهارها وبحارها وأشجارها وثمارها وجبالها وأوتادها، السماء بما فيها من نجوم وقمر، السماء هذه الشاسعة، كل ذلك حلقة في فلات بالنسبة للعرش سبحان ربي العظيم. والعرش قال ابن عباس موضع القدمين، استغفر الله، الكرسي موضع القدمين فكيف بالعرش؟ لا يقدر قدره إلا الله الذي فعله. الغرض المقصود بأن عرش الله الذي فعله عظيم، لذلك وصفه الله تعالى بالعظم، وصفه وصفا آخر. ما هو الوصف الذي وصف الله الذي فعله به عرشه؟ طبعا قال وكان عرشه على الماء وما زال عرشه على الماء والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه، كما حديث ابن مسعود. لكن وصف العرش بأوصاف، ما هي؟ أنه عظيم. ها وصف أنه عظيم، خلاص انتهينا منها. نريد وصف آخر. أيها النائم، أنا أنت هات هات الدليل من وصف من الكتابة. كريم باشا قلب قلب صيني، بيبعث كلام صيني. أبو البراء الإسكندراني صيني له. جزيت الجنة فضيلة الشيخ مصطفى، فوق رأسينا أنت، وكم نتشرف بوجودك، ونسأل الله رفعلا أن ينفع بك الأمة السماوية ونيسر لك أمرك. شوف الكريم في السنة في الحديث، لا رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، وأيضا جهاده ذو العرش المجيد. ها لكن قراء ماشي، لكن قراءة قراءة معتدة بها. طيب خلاص خلاص، عشرية سبعية المؤمنة معتدة بها. طيب يا قراءة صحيح. وحاتم هو حاتم ليبي بقى، فهي داخلة معاه يعني، لو أحد خلفه في هذا الباب ذو العرش المجيد. طبعا في رب العرش الكريم في الحديث سكينة أتت به الشيخ مصطفى، طبعا حفظك ربي ورفع مقامك، استغفر الله، ذلك فضلك وهذا أدبك وكرمك وتواضعك. فوصف الله تعالى عرشه بالعظيم، وصف عرشه بالكريم، وصف عرشه بالمجيد. هذه أوصاف ثلاثة وصف بها عرش الرحمن. وهذا العرش له إرادة صحيح وله إحساس، إذا صح التعبير والدلاء على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ. ما اهتز لأحد مثل ما اهتز لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منديل سعد خير من الدنيا وما فيها. اهتز عرش الرحمن لقدوم سعد رضي الله عنه وارضاه. ولذلك قال عرشه على سماواته هكذا، وجعلها كالقبة هكذا، وكما قلنا فيه ضعف، فيه ضعف. لكن هو قال وإنه، إيش إنه؟ الهاء الضمير عائد على إيش؟ الضمير لو سألت سؤالا، الضمير عائد على إيش؟ قال الأستاذ الضمير عائد على العرش، عشان ننتهي، الضمير عائد على العرش. قال وإنه لا يئط به أطيط، هذا الصوت، وهذا المعنى أنه لا يحمى. أنا يعني ما قاله بعضهم أنه يعني ما تحمل عظيم عظمة الله الذي فعلها في استواء عليه. زي قال وإنه لا يئط به أطيط، الرحل بالراكب. تعرفون أنتم الراكب، هذا ليس تمثيلا ولا تشبيها، هذا معناها التقريب لتعلم القدر المشترك، هذا التقريب لتعلم القدر المشترك الذي قلنا فيه بأن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. لذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع والبصر أخذ بإصبعه على عينه وعلى أذنه، لا يقصد بذلك الإيش؟ الجارحة، يقصد بذلك التقريب لتعلم القدر المشترك سمع وبصر، يقصد صفة السمع والبصر. وكما قلت قد سمى الله نفسه سميعا بصيرا، وقد وصف وسمى عباده سميعا بصيرا. والتساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى في هذا الباب. نعم. وفي الرواية الأخرى قال إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وحقنا عرش فوق السماوات كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما قال ما بين كل سماء وما بين كل سماء وأخرى بين السماء والأرض 500 عام مسيرة 500 عام وبين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام وأين بين السماء السابعة والبحر مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش أعلم ما أنتم عليه. وهذا كما قلنا دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه وعظيم خلق الله جل في علاه. وكل الخلق أحوج ما يكونون لله جل في علاه، فالعرش أحوج ما يكون لله جل في علاه. قال أبو داود والحديث بإسناد أحمد بن سعيد وهو الصحيح ووافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن إسحاق كما قال أحمد، وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى بن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي أنه فلي وليس لهما في صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسن مسلم الحجاج النسابوري رواية. وانفرد به محمد بن إسحاق ابن يسار عن يعقوب وابن إسحاق لا يحتج بحديثه، وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم إظهار كما قلنا أضعف الحديث. وقال أبو بكر البيهقي التشبيه بالقبة إنما وقع على العرش، وهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة وصاحب الحديث الصحيح لم يحتج بهما، هذا آخر كلامي وقد تولوا الأئمة على تقدير صحته، والصحيح أنه لا يصح على ما صدرت الباب به. طبعا بقى التقديرات كلها التي قدرها العلماء كلها تأويل غير مقبول وتكلف في التأويل. كما قلنا الصفة التي تثبت لله جل في علاه تثبت على قدر إيش؟ على قدر كماله وجماله وبهائه وعظمته سبحانه جل في علاه، وليس فيها تشبيه بحال من الأحوال. والاستواء في الاسم لا يستلزم الاستواء في المسمى، الاستواء في الاسم لا يستلزم الاستواء في المسمى. نعم، لو فيها أسئلة تفضلوا. الفوائد الأول، الفوائد المستنبطة، جواز التوسل بدعاء الصالحين، الخطأ الملأ ينكر على الملأ، والخطأ سرا ينكر سرا، وجوب إظهار عظمة الله لنا في علامة تهدم الله، ثم ذكر صفات الربوبية، العوذ بالجهل، إثبات العرش وأن الله فوق العرش. لو فيها أسئلة تفضلوا. ومن وين أتى بها؟ مسألة لا يقط، وهذا طبعا فيه نظر صراحة، فيه نظر كبير نعتمدها. والسابعة حسم المادة وسد الزريعة، سبحان الله أتدري ما الله؟ لا، معناه هي مفعول مطلق أسبح سبحان، هي مفعول مطلق أسبح سبحان. نعم نعم، يجوز أن يقول الإنسان لأخيه أدعو الله لي. قال فليستغفر له صريحه الآن. قال يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك. يعني محاكاة حال، ما ده دي اسمها فلسفة فرغة. يعني محاكاة حال، الأصح أن يقال بأنه تمثيل للتقريب، وهو أراد بذلك الصفة ما أراد الجريحة. تفضلت علينا بكرمك يا حاتم، إن شاء الله سنفعل ذلك بعد الانتهاء من باب القدر. القدر يمكن ينتهي غدا أو بعد غد إن شاء الله. لا للحال، اقرأ الآية. طيب اقرأ الآية، لا قبلها. كلا إذا دكت الأرض دكا، أبو البراء الصيني اللي قلب صيني أتن. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. حال على الراجح والله أعلم. لا يكون نسخا، لأن في النهاية النسخ ليس نصا، المفهوم الموافقة ليس نصا اجتهادا، والاجتهاد لا يكون بالنسخ. قال الله جل في علاه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لا يكون النسخ مفهوم الموافقة. وطبعا مفهوم الموافقة عشان تعلم يعني، لأنه العلة فيها متمكنة أشد من، والصحيح أنه ليس نسخا. هو بعض العلماء يراه فوق النص، ليس بالنص، لكن الحق أنه ليس نصا، وهو من باب الاجتهاد، فالصحيح أنه لا ينسخ به. سؤال رائع هذا.